بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع درسنا في قطر الندى وفي شرحه للمؤلف ابن هشام رحمه الله. قال ابن هشام: وأما الفعل فثلاثة أقسام: ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة وبناؤه على الفتح كضرب، إلا مع واو الجماعة فيضم كضرب، أو الضمير المرفوع المتحرك فيسكن كضربت. ومنه نعمة وبئس وعسى وليس في الأصح. ثم قال: وأمر. ثم قال: ومضارع. نقف مع القسم الأول الذي ذكره وهو الماضي. قال في شرحه: لما فرغت من ذكر علامة الاسم وبيان انقسامه إلى معرب ومبني وبيان انقسام المبني منه إلى مكسور ومفتوح ومضموم وموقوف. إلى مكسور يعني أنه مبني على الكسر كهؤلاء، مفتوح مبني على الفتح كالذين، مضموم مبني على الضم كحيث مثلا، موقوف يعني أنه مبني على السكون. يقول رحمه الله: شرعت في ذكر الفعل فذكرت أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر، وذكرت لكل واحد منها علامته الدالة عليه وحكمه الثابت له من بناء وإعراب. وبدأت من ذلك بالماضي، فذكرت أن علامته أن يقبل تاء التأنيث الساكنة كقام وقعد. قام وقعد وسمي بالماضي لأنه يدل على حدوث الفعل في الزمن الماضي، قام وقعد وكتب ودرس وشرب وأكل إلى آخره. علامته أنه يقبل تاء التأنيث الساكنة، هذه علامة الفعل الماضي. يقول: تقول قامت وقعدت. تأمل في هذه العلامة، هذه التاء. أولا، هذه تاء التأنيث الساكنة هي حرف لا محل له من الإعراب، هي حكمها الإعرابي أنها حرف لا تدخل على الأمر ولا تدخل على المضارع، هي في الماضي قامت وقعدت. قال: وأن حكمه في الأصل البناء على الفتح كما مثلنا. الأصل في الماضي أنه يبنى على الفتح، تقول: ذهب، كتب، قرأ، تلاحظون على آخره الفتح، هذا الأصل في الماضي أنه يبنى على الفتح. كذلك تقول في الإعراب: فعل ماض مبني على الفتح، قل: ذهب زيد إلى السوق. ذهب فعل ماضي مبني على الفتح، وزيد فاعل، وإلى حرف جر، السوق اسم مجرور. إذن الفعل الماضي مبني على الفتح، هذا الأصل دائما. وقد يخرج عنه أحيانا يبنى على غير الفتح، وقد يخرج عنه إلى الضم، يكون مبنيا على الضم، وذلك إذا اتصلت به واو الجماعة كقولك قاموا وقعد. قام مبني على الفتح، إذا اتصلت به واو الجماعة قاموا ينتقل الفتح إلى ضم، يكون مبنيا على الضم، فتقول قاموا فعل الماضي مبني على الضم اتصاله بواو الجماعة. هذا هو الإعراب السهل، قاموا فعل الماضي مبني على الضم اتصال بواو الجماعة. يعني ما الذي جعله مبني على الضم بدل الفتح؟ هي واو الجماعة هذه، لأن تعرفون الواو يناسبها الضم، الواو يناسبها الضم. لكن هناك رأي آخر لبعض النحاة ومنهم ابن هشام أن تقول حتى في هذه الحالة قاموا تقول فعل الماضي مبني على الفتح المقدر، مبني على الفتح المقدر. طب لماذا لا فتح مقدر؟ لأن فتحنا مو ظاهر. ما الذي منع من ظهوره؟ اشتغال المحل بحركة المناسبة، لأن الضمة هذه تناسب الواو. طيب إيش الأسهل، هذا ولا الأول؟ الأول أسهل، ولكن هذا أقرب إلى القواعد. لذلك لاحظ ابن هشام هنا ماذا قال؟ وقد يخرج عنه إلى الضم، يعني من الفتح إلى الضم. هو في المتن، ارجع للمتن، ماذا يقول في المتن؟ يقول وبناؤه على الفتح، معنا وبناؤه على الفتح كضرب إلا مع واو الجماعة فيضم. كلمة فيضم يفهم منها أنه يرجح المذهب الثاني، لأنه لم يقل فيبنى على الضم، واضح الكلام؟ لم يقل فيبنى على الضم وإنما قال فيضم. إذن هو كأنه يرجح، وقد صرح بهذا في الشذور وفي أوضح المسالك. واضح الدقة هذه يا بلال؟ إذن قاموا تقول فعل ماضي مبني على الضم، هذا المذهب السهل لاتصال بواو الجماعة، أو تقول فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة. اختر نفسك أي المذهبين شئت. قال رحمه الله أو إلى السكون، هذه الحالة الثالثة، يبنى على السكون، وذلك إذا اتصل به الضمير المرفوع المتحرك كقولك قمت وقعدت وقمنا وقعدنا والنسوة قمنا وقعدنا. الفعل الماضي إذا اتصل به هذا الضمير، ضمير الفاعل، ضمير المرفوع المتحرك، قمت قعدت، هذا الضمير ضمير رفع متحرك، لأنه ما يأتي ساكن، يكون متحركا، إما عليه ضمة ولا عليه كسرة ولا عليه فتحة. قمت تقول وقمت وقمت، لا يأتي ساكنا. هذا الضمير ضمير الرفع المتحرك. طب لماذا سميناه بضمير الرفع؟ لأنه يأتي في محل رفع، يأتي فاعل، وأحيانا يأتي في محل رفع اسم كان، كقولك كنت، واضح؟ إذن هو في محل رفع، لذلك سميناه بضمير الرفع المتحرك، لأنه تظهر عليه حركات البناء، إما ضمة وإما فتح وإما كسرة. هذا ضمير رفع متحرك، التاء أو ناء الدالة على الفاعلين أو نون النسوة، كلها ضمائر رفع متحرك، نون النسوة وناء الدالة على الفاعلين، قمنا وقعدنا، أو ضمير رفع متحرك إذا اتصلت بالفعل الماضي فإنه يبنى على السكون. وهذا لاحظه أنت في النطق، تقول قمنا أو قمت، هو الفعل قعد، الدال ماذا عليها؟ عليها فتحة، تقول قعد، أضف عليها ضمير رفع متحرك تقول قعدت. إذا الدال ايش عليها الآن؟ عليها سكون، قعدت. إذا تقول في قعدت، تقول قعد فعل الماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك. وكذلك قمنا وقعدنا، وكذلك النسوة قمنا والنسوة قعدنا، نفس الشيء، تقول النسوة قمنا، النسوة مبتدأ وقمنا فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. ونون النسوة ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. وأين الخبر؟ والجملة الفعلية جملة قمنا في محل رفع خبر المبتدأ النسوة. طيب هنا نحن قلنا إنه ناء الدالة على الفاعلين إذا اتصلت بالفعل الماضي يبنى على السكون. طيب ما رأيكم في قولنا كلمنا زيد، كلمنا الميم ايش عليها؟ لا كيف ما في سكون، عليها فتحة. كلمنا زيد. طيب هنا الفعل ماضي كلم، أليس كذلك؟ طب لماذا عليه فتحة؟ كلمنا زيد، لماذا عليه فتحة؟ السر في ناء هذه، نعم ناء هذه ليست في محل رفع فاعل، انتبه لهذه المسألة. ناء هنا هذه ناء ليست في محل رفع فاعل، لو كانت في محل رفع فاعل لسكن الفعل، لقلنا كلمنا. إذا ناء ليست في محل رفع فاعل، الفاعل زيد، كلمنا زيد. طب ناء هذه في محل ماذا؟ في محل نصب مفعول به. إذا ننتبه لهذه النقطة، ناء أحيانا تأتي في محل رفع وأحيانا تأتي في محل نصب. كلمنا زيد، وش الذي يفرق بين ناء الفاعل ناء المفعول؟ الحركة التي قبلها، أحسنت، الحركة التي قبلها. إذا كانت الحركة التي قبلها فتحة إذن هذه ناء المفعولين، وإذا كانت الحركة التي قبلها سكون إذن هذه ناء الفاعل. كلمنا زيد، يعني زيد هو اللي جاء وكلمنا، الكلام الآن منسوب لمن؟ لزيد. وكلمنا زيدا، من الذي يتكلم؟ نحن. طيب نريد أن نعرب الآن، كلمنا زيد وكلمنا زيدا حتى نرى الفرق بين إعراب الجملتين. الجملة الأولى كلمنا زيد، كلم فعل ماضي مبني على الفتح، أحسنت، مع الأصل، لأن الفعل الماضي يتغير، يتحول من الفتح اتصلت به واو الجماعة أو اتصل به ضمير رفع متحرك، وما عدا ذلك يبقى مبنيا على الفتح. هنا اتصل به ضمير نصب إذن يبقى مبني على الفتح. يقول كلمنا فعل ماضي مبني على الفتح. هنا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. وزيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. واضح؟ وهما تقدم المفعول على الفاعل يتقدم لا بأس به لأنه ضمير متصل هنا. طيب كلمنا زيدا، كلمه فعل ماضي يبني على السكون. طب لماذا السكون هنا؟ لأنه اتصل بضمير رافع متحرك. طيب كلمنا هنا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وزيدا مفعول به موصوب على ما تنصبه فتحة الظاهرة على آخره. كيف؟ لا سكون لأن آخرها ألف، كأن آخرها ألف. تعرف الألف من حروف العلة، حروف العلة تكون مبنية على السكون لكنها متحركة. الحرف الناء تنتظم من حرفين مو حرف واحد. ناء هي نون وألف ولا لا؟ نون وألف، فأولها حركة قعدنا. طيب هنا استقبلنا، هل نقول صحح العبارة، هل نقول استقبلنا زيدا ولا استقبلنا زيد؟ يعني زيد مرفوع ولا منصوب؟ منصوب. طب لماذا؟ أين الفاعل؟ الفاعل الضمير. طب لماذا قلت الفاعل الضمير؟ لأن الفعل ساكن. أحسنت، هذا السبب. لأن قلنا استقبلنا، إذن الناء هذه فاعل، الدليل على أنها فاعل سكون الفعل فيكون زيدا مرفوع به. طيب استقبلنا زيد ولا زيدا؟ زيد، لأن زيد فاعل ومفعول به ناء، لأن زيد فاعل هنا. استقبلنا زيد ولا زيدا؟ زيد. أحسنت، هو الفاعل. وأين المفعول؟ ناء، ناء الضمير هذه لأن هي في محل رفع منصوب مفعول به. استقبلنا، استقبلنا. طيب هل نقول أكلنا أم أكلنا؟ أكلنا، لأن الناء تكون هي الفاعل. أما أكلنا إذا جاء سبع مثلا افترسنا، في هذا الحال نقول أكلنا. واضح؟ لذلك ما تقول، إياك أن تقول أكلنا. طيب هل نقول خطبنا أم خطبنا؟ الصحابة في الحديث هل يقول خطبنا رسول الله أم خطبنا رسول الله؟ يقول خطبنا. طيب ليش ما يقول خطبنا؟ لأن الرسول هو الذي يخطب عليه الصلاة والسلام وهم يسمعون، إذن هو مفعول به. إذن يقول خطبنا رسول الله، ويقول الحسن البصري خطبنا ابن عباس. ابن عباس هو الفاعل، وخطب فعل ماضي يرجع الفتح، والناء هذه في محل مفعول، في محل نصب مفعول به. ما تقول في الحديث خطبنا ابن عباس، يعني نحن اللي خطبنا ابن عباس، هذا مو صحيح. إذن يعني تأمل الآن في اللغة العربية وفي دقتها، حركة واحدة تحول لك المعنى. يعني هي حركة سكون إذا حولت إلى فتح غيرت المعنى تماما، حركة فتح إذا حولت إلى سكون غيرت المعنى تماما. فرق كبير بين خطبنا وخطبنا، وفرق كبير بين أكلنا وأكلنا. لذلك لا تعجبون من صعوبة هذه اللغة عند أبنائها، فضلا عن غيرهم. الله إن الأعاجم وقد أصبحنا منهم الآن، يعني في ألسنتنا وليس في أنسابنا، استعجمنا في اللغة العربية. الله المستعان. يعني قال صافحنا وصافحنا، لما قال صافحنا من المصافح؟ هم، والفاعل الشخص الذي استقبلوه، ولما قال صافحنا الفاعل هم والمفعول به الشخص الذي استقبلوه، فيقول يعني نحن صافحنا وصافحنا، يقول صافحنا وصافحنا. طيب، يعني إذا كنا نحن نقف صفا وكما يقول الترك طابور، طابور بعربية لم عربية ما هي عربية، هي الظاهر تركية الله، ونزالت من بقايا الدولة العثمانية. يقول لك طابور الصباح، طيب جيبوا كلمة من اللغة العربية الفصيحة الصحيحة ترادف هذه الكلمة. لو وقفنا صفا وجاء شخص آخر يصافحنا فماذا نقول؟ ها؟ صافحنا، يعني من الفاعل؟ هو. طيب لو وقف هذا الشخص وإحنا جينا نصافحه ماذا نقول؟ صافحنا. إذن كلمة صافحنا أو صافحنا تعطيك صورة عن الواقع، وهي حركة ولا حركة، سكون وفتح. تأملوا في دقة اللغة العربية. إذن الفعل المضارع، الفعل الماضي الآن، يقول المؤلف وتلخص من ذلك، وتلخص من ذلك أن له ثلاث حالات: الضم والفتح والسكون، وقد بينت ذلك. يعني الفعل الماضي يبنى على الفتح ويبنى على الضم ويبنى على السكون، انتبه، وبناؤه على الفتح هو الأصل، هو الأصل، ويبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة، ويبنى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك. ثم قال رحمه الله: ولما كان من الأفعال الماضية ما اختلف في فعليته نصصت عليه ونبهت على أن الأصح فعليته، وهو أربع كلمات: نعمة وبئس وعسى وليس. هذه الأفعال اختلفوا فيها، نعمة وبئس وعسى وليس، هل هي أفعال أم أسماء؟ المؤلف يقول هي أفعال، رجح أنها أفعال، وسوف يذكر الأدلة، سوف يذكر دليله ودليل المخالفين. يقول رحمه الله: فأما نعمة وبئس، نعمة تعرفون أنه فعل مدح، وبئس فعل ذم. يقول: فذهب الفراء وجماعة من الكوفيين إلى أنهما اسمان، وسدلوا على ذلك بدخول حرف الجر عليهما في قول بعضهم: وقد بشر ببنت، والله ما هي بنعم الولد. وقول آخر: وقد سار إلى محبوبته على حمار بطيء السير، نعم السير على بئس العير. إذن هذه أدلة الفراء والكوفيين، استدلوا على أن نعم وبئس على اسميتها، على اسمية نعم وبئس بالجر. وقد تقدم أن الجر من علامات الاسم، هو ليس الجر دخول حروف الجر، يعني الجر علامة ودخول حروف الجر أيضا يعتبر علامة أخرى. يعني نستدل على الكلمة بأنها اسم بدخول حرف الجر عليها، لأن حرف الجر لا يدخل على الأفعال. فهم قالوا إن بئس ونعمة اسم لأنه دخل عليه حرف الجر، واستدلوا بهذه الأمثلة التي نقلت عن العرب. والله ما هي بنعمة الولد، أولا من الناحية الدينية العقائدية هذه كلمة تعتبر كلمة ساقطة ولا تجوز في الإسلام، ولكن هذا من أخلاق الجاهليين أنهم كانوا يكرهون الأنثى ويحبونها، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، نسأل الله العافية. يعني ما يفرحون بالأنثى، لكن هذه جاهلية لا زالت باقية عند بعض الناس، نسأل الله العافية. والعبرة يا أخواني بالبر والبركة، أحيانا يكون البنت فيها بركة وفيها بر وفيها إحسان وفيها فضل ومنفعة أحسن من كثير من الذكور، أليس كذلك؟ وقد يرزق الإنسان بولد ذكر يشقى به في دنياه، نعوذ بالله. فالمسألة بالبركة والبر من الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا البر بوالدينا وأن يرزقنا كذلك بر أولادنا. الشاهد فيه أنه أدخل حرف الجر الباء على الفعل نعمة، شاهد فيه قوله بنعمة. أما الآخر يقول نعمة السير على بئس العير، دخل الفعل بئس دخل عليه حرف الجر على، إذا قالوا هذا دليل على أن نعمة وبئس على أنها أسماء وليست أفعال. طيب هذه أدلة وجيهة للفراء الكوفيين سوف يجيب عليها المؤلف. قال وأما ليس فذهب الفارسي في الحلبيات إلى أنها حرف نفي بمنزلة ماء النافية، وتبع على ذلك أبو بكر بن شقير. وأما عسى فذهب الكوفيون إلى أنها حرف ترجي بمنزلة لعل، وتبعهم على ذلك ابن السراج. واضح؟ إذا النعمة وبئس الفراء والكوفيون قالوا هي أسماء، وعسى ليس أبو علي الفارسي يقول إنها حرف نفي، وتبعه على ذلك أبو بكر بن شقير. وعسى ذهب الكوفيون إلى أنها حرف ترجي بمنزلة لعل، إن لعل حرف من أخوات إن، لعل ترجي، قالوا عسى كذلك. ابن هشام رحمه الله يقول والصحيح أن الأربعة أفعال، الأربعة أفعال، نعمة وبئس وليس وعسى، يقول أفعال. طيب ما الدليل، ما دليل ابن هشام على أنها أفعال؟ يقول بدليل اتصال تاء التأنيث الساكنة بهن، كقوله عليه الصلاة والسلام من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. أين الشاهد؟ نعمت، إذا تاء التأنيث الساكنة اتصلت بها، إذا هي فعل، فعل ماضي. قال والمعنى من توضأ يوم الجمعة فذو الرخصة أخذ ونعمة الرخصة، ونعمة الرخصة الوضوء. وتقول بئست المرأة حمالة الحطب، وليست هند مفلحة، وعست هند أن تزورنا. إذن ماذا تلاحظون؟ أن هذه الأفعال الأربعة تتصل بها تاء التأنيث الساكنة، إذن هذا دليل على أنها أفعال. هذا هو دليل ابن هشام، وهو الدليل القوي وهذا الخلاف ثمرته في الإعراب، يعني هل تعرب أسماء، هل تعرب أفعال، أم تعرب حروف؟ هذا الثمر. ثم أخذ يرد على أدلة المخالفين، يقول رحمه الله: وأما ما استدل به الكوفيون فمؤول على حذف الموصوف وصفته وإقامة معمول الصفة مقامها، هنا مقام لأن الفعل أقام، والتقدير ما هي بولد مقول فيه نعم الولد ونعم السير على عير مقول فيه بئس العير. فحرف الجر في الحقيقة إنما دخل على اسم محذوف كما بينا. ماذا قال الأعرابي؟ والله ما هي بنعم الولد. يقول هنا: حرف الجر الباء لم يدخل في الحقيقة على نعمة على الفعل، وإنما دخل على موصوف وصفته. كيف الصفة والموصوف؟ والله ما هي بولد، ما هي بولد مقول فيه، إذن حذف كلمة ولد وهو الموصوف، وحذف كلمة مقول فيه وهي الصفة، وأدخل الباء على كلمة نعم الولد. جيد؟ إذن ما هي بولد، ما هي، يقول الأصل ما هي بنعم الولد، أريد منك أن تفصل بين الباء ونعمة وتضع فراغا، هذا الفراغ تضع فيه هذه الجملة التالية: ولد مقول فيه. إذن كيف تكون العبارة؟ ما هي بولد مقول فيه نعم الولد. إذن الولد هي الصفة مقول فيه الولد هو الموصوف مقول فيه الصفة، فحذف الموصوف وصفته. ويقول هنا، يقول على حذف الموصوف وصفته وإقامة معمول الصفة مقامة وهي كلمة نعم الولد. كيف معمول الصفة؟ لأن نعم الولد هذه العبارة هي معمول لكلمة مقول فيه، مقول فيه. والمقصود أن هذه الجملة التي سدل بها هي مؤولة، يمكن تأويلها، يمكن تأويلها بأن نقول حرف الجر ما دخل أصلا على الفعل، وإنما دخل على اسم محذوف. يقول: وكما قال الآخر: والله ما ليلي بنا مصاحبه ولا مخالط الليان جانبه، ولا مخالط الليان جانبه، أي بليل مقول فيه نام صاحبه. هنا الحرف أيضا حرف الجر دخل على فعل وكلمة بنام، نام فعل ماضي، ونام فعل ماضي بالاتفاق نام. طب دخل عليه هنا حرف الجر، وهذا استدلال جيد جدا من المؤلف، من أصحاب هذا الرأي، لأن هذا البيت حجة على الفراء وجماعة الكوفيين، بحيث يعني يقال لهم: أنتم استدللتم على أن نعمة وعسر، على أن نعمة وبئس، على أنهما اسمان بدخول الباء عليهم، فهل يمكن أن تستدلوا على أن نام اسم بدخول الباء عليها؟ يمكن ذلك؟ ما يمكن، لأن نام هي فعل ماضي بالاتفاق، أبدا مستحيل. طيب هذه الباء التي دخلت على نام في هذا الفعل كيف هي عندكم؟ سوف يقولون: ولا بد، يقولون إنها مؤولة، لابد أن نؤولها. كيف تؤولونها؟ بأن نقول هناك جملة محذوفة أصلا بين الباء وبين نعمة، والله ما ليلي بليل مقول فيه، نام صاحب. طيب كذلك ما هي بولد مقول فيه؟ نعم الولد. وبئس السير نعم السير على بعير أو عير مقول فيه بئس العير، نفس الشيء. كما أنكم تأولتم في البيت إذن يجب عليكم تتأولوا في الأمثلة التي احتجتم بها. جيد؟ طيب نقف عند هذا الحد، بقي عندنا أن نقف مع هذا البيت وأن نكمل البحث في الفعل الماضي حتى نقف عند الفعل الأمر. ما بقي إلا هذا البيت أن نقف معه ثم ننتقل إلى فعل الأمر إذا يسر الله سبحانه وتعالى. وكان كان وقفة ننبه عليه إن شاء الله، يعني إذا كان في يوم فرصة قبل أن تتوقف الدروس أقمنا الدرس، وإن لم يكن فإن شاء الله عند العودة إلى الدروس في الفصل القادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.